أو قول أو فعل، وإن في الاستسلام لذلك والاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياة المجتمعات، حياة المجتمعات. فإذا أرادت المجتمعات أن تعيش حياة طيبة مباركة، حياة كريمة تحفها رحمات الله وبركات الله وعون الله وتأييد الله سبحانه وتعالى، فعلى المجتمعات أن تستسلم لأمر الله، أن يستسلم الذكر والأنثى، أن يستسلم الكهل والشيخ، أن يستسلم الكبير والصغير، أن يرجع الجميع إلى شرع الله، وأن يتحاكموا إلى دين الله. وعند ذلك فليبشروا بالخير، وإن أعظم ما ينبغي على المجتمعات الإسلامية أن تكون عليه، وأن يكون الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد والعرب والعجم، إذا أرادوا العزة والكرامة والسعادة هو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد في صفوفهم، تحقيق التوحيد في قلوبهم، تحقيق التوحيد على ألسنتهم، تحقيق معنى لا إله إلا الله في كل جوارحهم، في كل أقوالهم وأعمالهم. إنها كلمة عظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما أعظمها من كلمة، بها نجاة العبد يوم القيامة وفوزه من عذاب الله ومن غضبه وبطشه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قد يغفره لهذا العبد إذا شاء. أما أن يأتي العبد بسيئة الشرك والعياذ بالله فهذا مخلد في عذاب الله ومخلد في نار الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سلم من لوثة الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الناجي والسعيد يوم القيامة. لهذا على المسلم أن يفتش قلبه وأن يفتش جوارحه وأن يفتش لسانه من رذالة الشرك وحقارته، أن يفتش لسانه من ذلك حتى يأتي يوم القيامة معافى، ويأتي يوم القيامة مكرما، ويأتي سليما من عذاب الله وغضب الله وبطشه ومكره. جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان موجبتان، أي موجبتان للخلود في النار وعذاب الله سبحانه وتعالى، أو موجبة للدخول في الجنة والخلود فيها، ثنتان موجبتان. قالوا: يا رسول الله، وما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. تأمل يا عبد الله قوله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وجاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهو حق أوجبه على نفسه سبحانه ولم يوجبه عليه أحد. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك وما أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. والحديث يصحح العلامة الألباني. أفلا يدعوك هذا يا عبد الله أن تسارع وأن تشمر في أن تكون من أهل التوحيد، في أن تكون ممن يحمل هذه الكلمة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشوب قلبه شيء من شائبة الشرك بالله عز وجل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فكما أن المسلم يحرص أشد الحرص على تخليص نفسه من الشرك أكبره وأصغره، والوقت لا يتسع لتفصيل أنواع الشرك، كذلك المسلم يحرص على أن يستجيب لأمر الله وينقاد لشرع الله في كل شيء من حياته، في جميع عباداته، وفي جميع معتقداته، وفي جميع معاملاته، في كل ما يأتي ويذر يستجيب لأمر الله، لأن في ذلك الفوز والسعادة والحياة أولا لقلبه قلبه، السعادة والحياة لقلب هذا الإنسان، فالراحة هي راحة القلوب. الراحة ليست بالأموال، وليست بكثرة الأولاد، وليست بكثرة العمارات، وليس بأن تسكن ذلك البيت الفاخر وتركب تلك السيارة الفاخرة، وليس بأن تملك المزارع الكثيرة والعمارات الطويلة. ليست هذه السعادة، إن السعادة لا تتحقق في قلبك إلا بطاعة الله، إلا بالاستجابة لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحيي هذه القلوب، لما يحيي هذه المجتمعات، لما يدفع عنها البلاء، لما يرفع عنها الضيق، لما يكون سببا في نزول الأمطار، لما يكون سببا في نزول الغيث، لما يكون سببا في رفع الفتن والمشاكل والمحن، وما يكون سببا في دفع العدو ورد كيده ومكره، فإن هذا من أعظم الأسباب التي ينبغي أن يتسلح بها المسلمون. فأمريكا لن تستطيع ولا غيرها، لن تستطيع أمريكا ولا غيرها، وهي تحاول وهي تسعى في صد المسلمين عن الاستجابة لأوامر الله، وهي تبث الشر بكل أنواعه، تبث الشر بكل أنواعه، وجميع دول اليهود والنصارى وجميع دول الكفر فهم يحاولون أن يصدوا المسلمين عن دينهم بكل الوسائل والطرق. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ود الذين كفروا لو يردوكم عن دينكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولكن المسلمين إذا اعتصموا بدينهم، إذا رجعوا إلى ربهم رجعة صادقة، فلن تستطيع أمريكا ولا غيرها أن تزحزح شيئا من شبر المسلمين. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فالله عز وجل سيحفظ البلاد وسيحفظ العباد من شر أعدائهم ومن مكرهم إذا كانوا معه. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولكن على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة، أن يأخذوا بأسباب القوة المادية والمعنوية. وربنا عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وربنا عز وجل يأمرنا بتقواه ويأمرنا بالاستجابة لأمره، لأن هذا من أعظم أسباب القوة وأسباب النصر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وإن من الأسباب المادية التي نستطيع أن نرد بها كيد العدو في نحره الذي يمكر ليل نهار بالمسلمين ويتآمر على المسلمين، أن نسعى في الاكتفاء الذاتي، أن يسعى المسلمون في إصلاح أراضيهم، في إصلاح مزارعهم. تحولت المزارع وقطع الأرض تحولت إلى مزارع للقاف أو مزارع للتنباك أو مزارع لغير ذلك من الأمور. التي لا تهم المسلمين ولا تنفعهم، بل وتركت كثير منها دون زراعة. فالاهتمام بهذا الجانب والتعاون من الجميع في هذا الجانب من أسباب كشف الضيق ورفع الكربة عن المسلمين، لأن المسلمين في هذه الأزمان يعيشون حربا عشواء من أعدائهم، ومن ذلك حصارهم، ومن ذلك التضييق عليهم لكي يستطيعوا أن ينفذوا أوامرهم، ومن أجل أن تنفذ سياستهم، إلى غير ذلك من المقاصد السيئة والمقاصد الخبيثة. ولكن إذا كان المسلمون على درجة رفيعة من الوعي ودرجة عالية من الفهم بمقاصد الأعداء ورد كيدهم، ومن أعظم ذلك أن نستقيم على شرع الله وأن نلتزم دين الله، فإذا تعود لنا كرامتنا، وإذا لن تستطيع أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها أن تفعل شيئا، لأننا مع الله والله سبحانه وتعالى معنا. أسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، واخذل الكفرة والمشركين والملحدين وجميع أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين من اليهود والنصارى والأمريكان يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.